رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، قاله الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله النيسابوري والله أعلم. وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: هو النضر بن الحارث ابن كلدة. قال: فأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي أنه النضر بن الحارث. إنه النضر بن الحارث. زاد عطاء فقال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. قال عطاء: ولقد أنزل فيه 14 آية. ولقد أنزل الله فيه 14 آية من كتاب الله عز وجل. وقال ابن مردوي: قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو تميلة، قال حدثنا الحسين. أبو تميلة. قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. وقال قتادة في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد لأنهم يقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فهو يقول: قفوا عند هذا، لا تزيدون، الزيادة تنقض ما يقولون، يتناقضون. يلبون بالتوحيد لا شريك لك ثم ينقضونه بالاستثناء إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. فيقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لبيك لا شريك لك: قدن، أو يعني يكفي، قفوا عند هذا. نعم. ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف، شريكا هو لك يعني في عبادتهم، أما في الملك والربوبية فقد أقروا بأنه ليس شريك بل هو مملوك. نعم. يتناقضون. نعم. ويقولون غفرانك. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ضمانتان. نعم. كان فيهم الضمانة الأولى أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكونه فيهم فهو ضمانة من العذاب. والضمانة الثانية الاستغفار، الاستغفار أيضا وقاية من العذاب. إذا لما يعني بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وقبضه بقي الاستغفار وقاية من العذاب. نعم. وقال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان فيهم أمانان، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وقال ابن جرير قال حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا قالت قريش بعضها لبعض محمد أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا النضر بن عربي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من وقوع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو صالح عبد الغفار قال حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عربي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى ابن مردوي وابن جرير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نحوا من هذا. وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقري. وقال الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك

منهم أنفسهم. قال ابن جرير قال حدثنا ابن حمي قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا قال في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذبهم الله، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تميلة يحيى بن واضح. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن الجري وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي الذي ببكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال: وما كانوا أولياءه إلا المتقون، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني لو خشي غير الله عز وجل ما عمر المساجد، والعمارة تشمل العمارة الحسية والمعنوية. نعم. وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية قال حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني قال حدثنا جعفر بن إياس بن صدقة المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آله؟ قال: كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آلك؟ يعني من هم آلك؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. آله كل تقي. نعم. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الحاكم في مستدركه قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. إن أولياء منكم المتقون. ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يتعمدونه عند المسجد الحرام يعتمدون أو يتعمدون نعم نعم عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به. فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القردي وحجب بن عنبس ونبيت بن شريك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير. وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز. والتصدية التصفيق. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الله الأشعري قال حدثنا جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية قال كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق. والمكاء الصفير وإنما شبه بصفير الطير وتصدية التصفيق. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر ابن عنبس وابن أبزة نحو هذا. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال قرة وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه. وقال عكرمة كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد في قوله وتصدية قال صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع للمأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد؟ الذي عليه نعم هو أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، نعم ربنا ولك الحمد. وقد ورد يعني أن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد إجابة لقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد.